ومنها أن هذا الحديث يدل على أن حكم الحاكم لا يحل حراما، خلافا لما نقل عن بعض من أن حكمه يحل، قال الكاساني من الحنفية مبينا هذا على مذهب أبي حنيفة. وأما بيان ما يحله القضاء فمسمعه إلى هذا الكلام الصحيح، وما لا يحله فالأصل أن قضاء القاضي بشاهدي الزور فيما له ولاية إنشائه في الجملة يفيد الحل عند أبي حنيفة رحمه الله. قاضي قضى بشاهدي الزور فأبو حنيفة يقول يحل ذلك. اللهم هذا الذي حمل أبو بكر أبي شيبة له مصلى عندكم تعالوا المجلد 11 بالنسخة الهندية كتاب الرد على أبي حنيفة. ولذلك وعيد قال لي أنا كنت أحب أبو بكر أبي شيبة فلما رأيت 11 هذا أبغضته. يا شيخ لا تبغضه، لأن الذي رده يقول إيه؟ هو يريد الحديث بسنده، قال رسول الله كذا وقال أبو حنيفة بذنبه كذا. هذا هو الذي يريده، ما يريد من كثير شيئا، إنما يريد الأقوال التي خالف فيها أبو حنيفة النص الصريح في الحديث. فهذا طيب هذا. يقول هنا الكاساني هذا من علماء الحنفية صاحب كتاب شسمه بدائع، يقول إذا قضى القاضي في ولايته التي هي له منصبه الخاص به بشهيد زور فقد أحل للمقضي له ذلك. معنى ذلك الشاهد القاضي ما يحكم إلا جهلا، لأنه من لم يعرف هذان الرجلان ظن أنهما عدلان وقضى لذلك، لكن الذي يعلم من هو المقضي. فيقول له يجوز لك امرأة أخذها من الشارع وأتى بها إلى القاضي بشهيد زور صاحبيه وشهد له بذلك يرجع ويجوز جامعه. الله المستعان، هذا الله المستعان. يقول ايه؟ يقول يعني وقضاؤه بهما فيما ليس له ولاية إنشاء أصلا لا يفيد الحل بالإجماع، أما إذا كان لم يكن في محل قضائه ولا يصح له ذلك فهذا ما في خلاف. لكن مشكلة القاضي، قلت هنا هذا من أغرب ما يسمع من الأقوال الساقطة، فإن هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنه المتفق عليه، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هو قطعة فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. ومن الغريب يؤولون هذا الحديث ويقول هذا محمول على الأموال لا على الفروج، وبالعكس اتفقت الأمة على أن حرمة الفرج أكثر من حرمة المال، تحريمه هذا أشد، لأن بيتعلق بالنسب وضيع النسب، أما المال لا يتعلق به، أكلته خلاص انتهى مشيتك أتعلق به. لكن في هذه المسألة من الغريب الحديث جاء فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، هذا مال إذا قضى القاضي بشهيد الزور مالا لا يحله، أما إذا كان فرجا فهذا جائز. الله المستعان. فيقول هنا فإنه لا فرق في هذا بين الأموال والفروج، وهؤلاء فرقوا بينهما فقالوا إذا إن قضاء القاضي لا يحل المال الحرام، وأما الأبضاع فيحلها، فلو جاء شخص بشهيد زور فأشهدهما على امرأة بأنها زوجته فقضى القاضي وهو يعلم أنه لم يتزوجها قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الغريب يذكرون أثرا ضعيفا في شرع النسائي، وسيأتي هنا أيضا في شرع مسلم كتاب الدعوة، هو هناك قالوا رجل ادعى على امرأة نكاحا عند علي رضي الله عنه، فحكم علي بأنها زوجته، فقالت المرأة يا أمير المؤمنين إن كان ولا بد أنا أعرف أني حرام علي فزوجني الآن، لأن عندي زوج فزوجني الآن. فقال علي شاهداك زوجاك امشي. علي يقول هذا أولا هذا باطل سند يعني وهي، فيستدلون بهذا على هذه المسألة، الحديث لا يثبت الأثر لا يثبت، ومن علي يقول هذا والمرأة تقول يا أمي أنا أخاف الله وأنا هنا المتخلص وإنما هذا سوء إن كان ولا بد زوجني الآن حتى أحل له. فقال علي شاهداك زوجاك خلاص انت، وقال وذا هذا أولا على بطلان هذا الأثر، يدل أسلوبه أسلوب عليه ما هو هكذا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إنه لا فرق في دعوى أحد الزوجة لمن أقام بتزويجها شهيد زور وهو يعلم بكذب ما، وبين من ادعى على حر أنه ملكه وأقام بذلك شهيد زور وهو يعلم حريته، فإذا حكم له الحاكم بأنه ملكه لم يحل له أن يسترقه بالإجماع. وقال النووي رحمه الله تعالى: القول بأن حكم الحاكم يحل ظاهرا وباطنا مخالف لهذا الحديث الصحيح وللإجماع السابق على قائله، ولقاعدة أجمع العلماء عليها وافقهم القائل المذكور، وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال، وهذه مسألة مجمع عليها، إلا في هذه النقطة خالفوا فيها، وإلا فيقولون حرمة الفرج أو تحريم الفرج أشد من تحريم المال، لأنه يتعلق به نسب، ضياع النسب إلى يوم القيامة، وأما المال فهو أمان ضائع يضيع يأكله وينتهي المشكلة. قال رحمه الله: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.